اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا في تفسير الجلالين إلى سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم، الله أعلم بمراده بذلك. تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب، الإضافة بمعنى من، يعني تلك من آيات الكتاب، لأن هذه السورة ليس فيها كل آيات الكتاب. المبين المظهر الحق من الباطل. نتلو نقص عليك من نبأ خبر موسى وفرعون بالحق الصدق لقوم يؤمنون لأجلهم، لأنهم المنتفعون به، فالذي ينتفع بهذا القصص هم المؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، علا تكبر في الأرض، أرض مصر، وجعل أهلها شيعة فرقا في خدمته، يستضعف طائفة منهم هم بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم المولودين ويستحيي نساءهم، يستبقيهن أحياء، لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد من بني إسرائيل، إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملكك، إنه كان من المفسدين بالقتل وغيره. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء، يعني ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير، ونجعلهم الوارثين ملك فرعون، ونمكن لهم في الأرض أرض مصر والشام، ونري فرعون وهامان وجنودهما، وفي قراءة ويرى بفتح التحتانية أي الياء والراء ورفع الأسماء الثلاثة، يعني ويرى فرعون وهامان وجنودهما. منهم ما كانوا يحذرون يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يده. ووحينا وحي إلهام أو منام إلى أم موسى وهو المولود المذكور، ولم يشعر أي لم يعلم بولادته غير أخته، أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم البحر أي النيل، ولا تخافي غرقه ولا تحزني لفراقه، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فأرضعته ثلاثة أشهر لا يبكي، وخافت عليه فوضعته في تابوت مطلي بالقار من داخل حتى لا يدخل الماء في داخل التابوت، ممهد له فيه، وغلقته وألقته في بحر النيل ليلا، فالتقطه بالتابوت صبيحة الليل آل أعوان فرعون فوضعوه بين يديه، وفتح وأخرج موسى منه وهو يمص من إبهامه لبنا. الله أعلم بهذه القصة هنا الإسرائيليات، ليكون لهم في عاقبة الأمر، يعني يريد أن يقول إن هذه اللام هي لام، لا لا، لام العاقبة. اللام نوعان، اللام التي تكون للتعليل، التعليل نوعان، تكون لام التعليل تقول سافر أو اشترى السيارة ليركبها، أعطيك مثالا، تقول اشترى السيارة ليركبها، ما علة ركوب السيارة؟ الشراء، الشراء هو علة ركوب السيارة. اشترى السيارة ليموت، يعني فعل فيها حادثة ومات، هل تقول هذه لام التعليل؟ تقول لام العاقبة، ها؟ لام العاقبة النتيجة. لا لام الجحود، أنت تتكلم عن الجحود؟ ماذا تقصد؟ الصيرورة العاقبة. ثم لام السيرورة، لام العاقبة. نعم، فرعون وجنوده عندما التقطوا موسى لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا، إنما التقطوه ليكون لهم ولدا. نعم، ولكن العاقبة التي لا يعلمونها أنه سيكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم في عاقبة الأمر عدوا يقتل رجالهم، وحزنا يستعبد نساءهم، وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاي، يعني وحزنا، لغتان في المصدر حزنا حزنا وحزنا، وهنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه كأحزنه، المعنى ليكون لهم عدوا وحزنا أي عدوا وحازنا، هذا معنى أنه باسم الفاعل، يعني هو الذي يحزنهم. نعم مفهوم معنى باسم الفاعل، يعني يكون هو الذي يحزنهم، هو الذي يسبب لهم الحزن. من حزنه كأحزنه، معنى حزنه كأحزنه، حزنه يعني جعله حزينا. نعم حزنه يعني جعله حزينا، فإذا حزنا بمعنى يجعلهم حزينين. إن فرعون وهامان وزيره وجنودهما كانوا خاطئين الخطيئة عاصين فعوقبوا على يده. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فعوقبوا على يده أي بسببه غرقا. فلا ترجع إلى من؟ إلى موسى عليه السلام، يعني عوقبوا على يد موسى. كيف عوقبوا على يد موسى؟ بالغرق. وقالت امرأة فرعون وقد هم مع أعوانه بقتله، هو قرة عين، يعني قرة هذا خبر والمبتدأ المحذوف تقديره هو قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فأطعوها وهم لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغ. هي الذي آمنت صاحبها. نعم. هل وقع نفس اسم إبراهيم؟ وقع ماذا؟ نفس قصة كان نمرود يقتل كل ذكور. لا هذه القصة لا تثبت والله أعلم. ووحينا وأصبح فؤاد أم موسى لما علمت بالتقاطه فارغا مما سواه. إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنها كادت لتبدي به، أي بأنه ابنها، يعني كادت أن تقول هو ابني من شدة خوفي عليه ورحمتها به وشفقتها عليه، لولا أن ربطنا على قلبها بالصبر أي سكناه لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله. تفسير الإمام بالتصديق هو طريقة المرجئة، وأهل السنة لا يفسرون الإمام بالتصديق. نعم بل الإيمان عندهم يلزم منه التصديق والقول والعمل. قال وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبلها، يعني لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت به، لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت به. واضح؟ هذا معنى قوله، هذا معنى قوله وجواب لولا محذوف، يعني إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يعني أصل الكلام ماذا؟ لولا أن ربطنا على قلبها، ما جواب، ما جواب لولا؟ لأبدت به، لأبدت به، لأبدت به هو جواب صح؟ نعم. من أين فهمناه من قوله تعالى إن كادت لتبدي به؟ إن كادت لتبدي به، فيكون الجواب لأبدت به. وقالت لأخته مريم، قيل إن هذا اسم أخته والله أعلم بالصواب، قصيه، فعل أمر من قص يقص أي اتبع أثره، أي اتبع أثره حتى تعلمي خبره، فبصرت أي به أي أبصرته عن جنب من مكان بعيد اختلاسا، اختلاسا يعني رأته دون أن يشعر بها. نقول اختلس النظر أي نظر دون أن يشعر به، واختلس المال أي أخذه خفية، أخذه في خفاء. نعم وهم لا يشعرون. أنها أخته وأنها ترقبه، أنها ترقبه يعني تنظر إليه من بعيد. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فأي قبل، أي قبل رده إلى أمه. قبل هنا ظرف مقطوع عن الإضافة بني على الضم، وحذف المضاف إليه وتقديره من قبل رده إلى أمه، أي منعناه من قبول ثدي مرضعة غير أمه، فلم يقبل ثدي واحدة من المراضع المحضرة، أحضروا لها مراضع كثيرة فلم يقبل ثدي واحدة. فقالت أخته، الآن أخته ظهرت في المشهد، قبل ذلك كانت ترقبه من بعيد، فلما علمت أنه لا يقبل ثدي مرضعة ذهبت إليهم وقالت هل أدلكم على أهل بيت، لما رأت حنوهم عليه، حنوهم يعني رحمتهم به، يكفلونه لكم بالإرضاع وغيره وهم له ناصحون. ناصحون يعني ماذا؟ مشفقون عليه، رحمون به. وفسرت ضمير له بالملك جوابا لهم، ما معنى هذا؟ وفسرت، فسرت فعل فسرت هي الأخت مريم، هذه ضمير له بالملك جوابا له، ما معنى هذا؟ يكفل ينم يحكون. هذا ضمير يرجع إلى فرعون. فرعون وهم له ناصحون أي للملك، لأنه قيل لما قالت هذه العبارة قالت قيل لها لماذا تنصحون له ولماذا تهتمون به، كأنهم شكوا فيه، شكوا فيه أنها تعرفه، فقال أنا لا أقصد له، لا أقصد له يعني لموسى للرضيع، أنا أقصد له للملك، نحن ننصح للملك، ننصح للملك يعني نهتم بهذا الولد لأنه ابن الملك أو لأن الملك يهتم به. يعني في أخته ضمير يسبب الملك صح؟ لا الضمير في له، هي عندما سوي واختصر الكلام، المحلي اختصر الكلام، الكلام معناه أخته لما قالت هذه العبارة هل أدلكم على أهل البيت يكفلونه وهم لهم ناصح وهم له ناصحون، قيل لها من أدراك أنهم له ناصحون، ما علاقتهم به، شكوا فيها، فقالت أنا لا أقصد له لموسى، أنا لا أقصد موسى، أقصد ماذا؟ الملك، أقصد له يعني للملك، نحن ناصحون للملك، لسنا ناصحين لموسى، موسى لا يعنينا في شيء، ها؟ نحن ناصحون لموسى، هذا معنى قوله وفسر الضمير له بالملك أي فرعون يعني جوابا له لما سئلت، لما سئلت لماذا أنتم تنصحونه، فأجيبت، أجيبت يعني ماذا؟ أجيبت يعني وافقوا أن تحضر له أمها لكي ترجع، فجاء بأمه فقبل فديها وأجابتهم عن قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن، يعني سألوا أمها أيضا، سألوا أمها، سألوا أمها وقالوا لها لماذا تقبلينه، لماذا قبل فديك، لماذا قبل فديك، فقالت ما من طفل يشم ريحي إلا ويقبل ثدي، فإني طيبة الريح طيبة اللبن، حتى تنفي التهمة عنها. وقيل إنهم طلبوا منها أن ترضعه في قصر فرعون، فقالت لا حاجة لي به، إما نأخذه إلى بيتي وما نتركه، حتى تبالغ في ماذا؟ في نفي التهمة عنها، فقال لا خذي، خذي إلى بيتك. نعم، فأذن لها بإرضاعه في بيتها فرضعت به كما قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها بلقائه ولا تحزن حينئذ ولتعلم أن وعد الله برده إليها حق ولكن أكثرهم أي الناس لا يعلمون بهذا الوعد ولا بأن هذه أخته وهذه أمه فمكث عندها إلى أن فطمته، مكث موسى عند أمه إلى أن فطمته عندما كان سنتان وأجري عليها أجرتها، يعني كانت تأخذ أجرا على إرضاع ولدها، يعني ترجع ولدها، ترجع ولدها وتأخذ أجرا على إرضاعه، وتأخذ أجرا على إرضاعه. نعم، لكل يوم دينار، هذا الدينار هذا كثير يعني، دينار هذا الآن تقريبا قريب من 4000 جنيه في اليوم مع دارة الفيد. وأخذتها لأنه مال حربي، لأنها مال حربي. نعم، أخذتها لأنها مال حربي. لماذا أخذت الدينار؟ لأنه يعني قيل كان هذا جواب، يعني كيف تأخذ أجرا على إرضاء ولدها ويجب عليها أن ترضع ولدها، أخذت هذا الأجر لأنه مال حربي، مال فرعون ومال حربي حلال. فأتت به فرعون بعد السنتين فتربى عنده كما قال تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ولما بلغ أشده هو 30 سنة أو 33 يعني واستوى بلغ 40 سنة آتيناه حكم الحكمة وعلم الثقة في الدين قبل أن يبعث نبيا وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم. ودخل موسى المدينة، مدينة فرعون وهي منف، منف هذه يقولون إنها الآن عين شمس في مصر، تعرفون منطقة عين شمس في القاهرة؟ منطقة قريبة اسمها عين شمس، قيل إنها منف، وهي منف بعد أن غاب عنه مدة. قيل إن فرعون خرج في مراكبه وكان موسى يركب مراكب فرعون ويلبس ملابسه كأنه ولده، فتخلف عنه فرعون سبقه فأراد موسى أن يلحق به، أراد موسى أن يلحق به، قيل هكذا على حين غفلة، على حين غفلة من أهلها وقت القيلولة ليس معنى هذا أنه تعمد أن يدخل حين غفلة، بل ودخل المدينة في وقت السكون، وقت النوم، الناس كانوا من فقط قبل وقت الظهر، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي إسرائيلي، لأن موسى من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي قبطي يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون، يعني هذا القبطي يضرب الإسرائيلي ليحمل حطبا خشبا إلى مطبخ فرعون. فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه، فقال له موسى خل سبيله. موسى قال لمن؟ للقبطي خل سبيله أي اتركه. فقيل إنه قال لموسى، قيل إنه أي القبطي قال لموسى لقد هممت أن أحمله عليك، يعني أنا تجعلك أنت تحمل هذا الحطب. نعم، هذا فيه يعني إهانة لموسى عليه السلام. فوكده موسى، يعني ضربه بجمع كفه، بمجموع كفه، يعني ضربه بقبضته هكذا. وكان شديد القوة والبطش، موسى كان قوي الجسم عليه السلام، فقضى عليه قتله من ضربة واحدة مات، ولم يكن قصد قتله ودفنه في الرمل، لأن هذا كان قد خطأ. قال هذا أي قتله من عمل الشيطان المهيج غضبي، هيج غضبي يعني أثار غضبي، إنه عدو لابن آدم مضل له مبين بين الإضلال، قال ناديما ربي إني ظلمت نفسي بقتله فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، أي متصف به ما أزلا وأبدا. والرحمة ينفيها الأشاعرة عن الله عز وجل، ويجعلون مخلوقا منفصلا، ويجعلون رحمته تعالى هي إرادته الثواب، يفسرها بالإرادة. قال ربي بما أنعمت بحق إنعامك، يعني ما هنا مصدرية، ما هنا مصدرية، وهذا توسل، توسل إلى الله عز وجل في الدعاء بصفة من صفاته، ألا وهي صفة الإنعام، يعني بإنعامك علي بالمغفرة عصمني، عصمني من الوقوع في المعصية، فلن أكون ظهيرا أي عونا للمجرمين الكافرين بعد هذا إن عصمتني، إن عصمتني لن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني لن أكون مع فرعون ومع الظالمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، ينتظر ما يناله من جهة القتيل، يعني ما سيحدث له بسبب قتله لهذا القبطي. فإذا الذي استنصره بالأمس نفس الإسرائيلي يستصرخ يستغيث به على قبطي آخر، قال له هو ترجل لمن؟ الإسرائيلي، قال موسى الإسرائيلي، قال له موسى إنك لغوي مبين بين الغواي كما فعلت أمس واليوم، يعني أنت رجل يعني صاحب مشاكل دائما تتشاجر مع الناس. فلما أنزأ إذا أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما لموسى والمستغيث به، يعني موسى عرض أن يبطش أن يضرب من القبطي، قال المستغيث ظنا أنه هو يرجع إلى موسى، ظنا أن موسى يعني يبطش به لما قال له إنك لغوي مبين، ظن الإسرائيلي أن موسى يريد أن يضربه هو، يعني تقدم موسى إليهما فظن الإسرائيلي أن موسى يريد أن يضربه لأنه قال له إنك لغوي مبين، وما أراد أن يضربه، أراد أن يضرب الظالم الذي يظلمه القبطي. يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس؟ فضحه، أخبر بما فعل موسى بالأمس، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس؟ هذا الرجل يعني لم يحفظ الجميل، يعني أن موسى عليه السلام دافع عنه وصرح أمام القبطي أن موسى هو الذي قتل القبطي، وظن يضربه موسى، هو ظن موسى، ظن الإسرائيلي أن موسى سيضربه، فلذلك قال هذا الكلام، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن يعني ما نافية تريد أن إلا أن تكون جبارا في الأرض، ما أنه عندما قتل القطي بالأمس ما قتله متعمدا حتى يكون جبارا في الأرض، أو تريد أن تكون من المصلحين. سمع القطي ذلك، سمع القطي كلام الإسرائيلي فعلم أن القاتل موسى، فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك، ذهب فرعون بسرعة فأخبره بذلك، فأمر فرعون الذباحين بقتل موسى، فأخذوا في الطريق إليه، بسرعة ذهبوا يبحثون عنه. وجاء رجل هو مؤمن وآل فرعون من أقصى المدينة آخرها يسعى، يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم، قال يا موسى إن الملأ من قوم فرعون يأتمرون بك يتشاورون فيك ليقتلوك، مك مجلس شورى لقتلك، مع أنه كان يرعى ابن فرعون، فاخرج من المدينة إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج. فخرج منها خائفا يترقب لحوق طالب، يترقب يعني ينظر خلفه يخاف أن يلحقه طالب يبحث عنه أو غوث الله إياه، يعني إما أن يترقب لحوق طالب أو يترقب ماذا؟ غوث الله إياه، إعانة الله عز وجل إياه. قال رب نجني من القوم الظالمين، من فرعون. ولما توجه قصر بوجهه تلقاء مدين جهتها، وهي قرية شعيب مسيرة 8 أيام من مصر. قول قرية شعيب هذا ليس بصحيح. نعم شعيب النبي كان في مدين، ولكن الرجل الصالح الذي ذهب إليه موسى ليس هو شعيب النبي، فإن بينهما زمن طويل. سميت بمدين ابن إبراهيم، ولم يكن يعرف، لم يكن موسى يعرف طريقها. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي قصد الطريق، يعني الطريق الوسط إليها. فأرسل الله إليه ملكا بيدي عنزة فانطلق به إليها، وهذا من الإسرائيليات الله أعلم بصحته. العنزة هي عصا قصيرة على رأسها حد كالربح، يعني ربح قصير، ربح قصير هذه العنزة. فانطلق به إليها، انطلق الملك بموسى إلى مدين، ولما ورد ماء مدين بئر فيها وصل إليها، يعني ورد هنا بمعنى وصل، لأن ورد قد تأتي بمعنى وصل وبمعنى دخل. وجد عليه أمة أي جماعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم أي سواهم امرأتين تذودان من ذاد يذود أي منع، تمنعان أغنامهما عن الماء، يعني تحفظان أغنامهما عن الماء. لماذا؟ حتى لا تختلط أغنامهما بأغنام الناس. قال ما خطبكما، ما شأنكما، لا تسقيان، وما خطبكما كذلك، لماذا تخرجان؟ لأن الأصل أن المرأة كانت تقر في البيت. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، جمع راع أي يرجع من سقيهم، خوف الزحام فنسقي، يعني لا نسقي حتى يصدر، يصدر أي يرجع من السقي خوف الزحام، بعدما يرجعون نسقي. هذا فيه أيضا دليل أن المرأة لا تختلط بالرجال، لو كان لا يريدنا أن يختلطنا بالرجال. وفي قراءة يصدر من الرباعي أي يصرفوا مواشيهم عن الماء، فصدر يعني هم يصدرون بأنفسهم يرجعون، ويصدر يعني يرجعون مواشيهم، يرجعون مواشيهم. ثم عللت وقالت أبونا شيخ كبير، هذا تعليل منها لخروجهم، يعني كانت تقول نحن ما خرجنا لأننا نريد الخروج والاختلاط بالرجال، إنما خرجنا لأجل علة أن أبانا شيخ كبير لا يستطيع أن يسقي، لا يقدر أن يسقي. فسقى لهما موسى من بئر أخرى، قل سقى من بئر أخرى، ثم بقربهما رفع حجر عنها لا يرفع إلا 10 أنفس، يعني يحتاج أن يرفع 10 رجال هذا الحجر، ورفعه وحده عليه السلام. ثم تولى انصرف إلى الظل لتمرة، شجرة، شجرة تستمر من شدة حر الشمس وجائع، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير طعام فقير محتاج، يعني عندما سقى لهما لم يقف وينتظر جزاء أو شكرا، عندما تولى انصرف سريعا، انصرف سريعا ولم ينتظر شكرا. فرجعتا إلى أبيهما في زمن أقل مما كانتا ترجعان فيه، فسألهما عن ذلك، لماذا رجعتما مبكرا؟ فأخبرتاه بمن سقى لهما، فقال لإحداهما أدعوه لي، أدعيه لي. قال تعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، أي وضعة كم درعها على وجهها حياء منه، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فأجابها منكرا في نفسه أخذ الأجرة، وكأنها قصرت المكافأة إن كان ممن يريدها، يعني كأنه قال لا أنا لا أريد الأجرة. فمشت بين يديه أمامه تدل على الطريق، فجعلت الريح تضرب ثوبها فتكشف ساقها، فقال لا امشي خلفي ودليني على الطريق. ففعلت إلى أن جاء أباها، يعني جاء موسى أباها، هو شعيب عليه الصلاة والسلام، قلنا هذا ليس بصحيح، وعنده عشاء، فقال لو اجلس فتعشى كل، فقال إني أخاف أن يكون عوضا مما سقيت لهما، وإن أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضا، نفعل خيرا بدون عوض. قال لا، عادتي وعادة أبائي نقري الضيف ونطعم الطعام. فأكل موسى ضيافة وليس أجرا، وأخبره موسى بحاله. قال تعالى فلما جاءه وقص عليه القصص، مصدر بمعنى المقصوص من قتله القبطية وقصدهم قتله وخوفهم من فرعون، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، إذ لا سلطان لفرعون على مدين. قالت إحداهما المرسلة، وهي المرسلة والكبرى أو الصغرى، المرسلة التي أرسلها أبوها، يا أبت استأجره اتخذ أجيرا يرعى غنمنا أي بدلنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي استأجره لقوته وأمانته. فسألها عنهما، يعني قوة، كيف عرفت أنه القوي الأمين؟ فأخبرته بما تقدم من رفع حجر البئر، هذا دليل على قوته، ومن قول لا يمشي خلفي، وزيادة أنها لما جاءته وعلم بها صوب رأسه فلم يرفع، يعني خفض رأسه فلم يرفع، فرغب في إنكاحه، رغب أبوها في تزويجه، فقال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، هي الكبرى أو الصغرى، على أن تأجرني تكون أجيرا لي في رعي غنمي 8 حجج، أي سنين، فإن أتممت 10 من رعي 10 سنين فمن عندك التمام، وما أريد أن أشق عليك باشتراط 10، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. كان مهر يعني. نعم، قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. من الذي قال هذا؟ موسى. الرجل الصالح، الرجل الصالح أبو البنت، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال إن شاء الله للتبرك، لماذا قال هذه الكلمة؟ للتبرك، يعني يقول هي تحقيقا ليست تعليقا. نعم، وهذا فيه نظر، لأنه يرى، لماذا يقول هذا؟ لأنه يرى أن هذا الرجل ها نبي، والأنبياء معصومون، الأشاعرة يرون أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر، فلابد أن يكون من الصالحين، فهنا يقول إن شاء الله، لأنه يشك أنه سيكون من الصالحين، هو متأكد أنه سيكون من الصالحين، فلذلك إن شاء الله هنا ماذا؟ للتبرك، وهذا كله فيه نظر، حتى لو كان نبي، حتى لو افترضنا أنه نبي. نعم، فإن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، ولا بأس أن يقول النبي إن شاء الله أكون من الصالحين. نعم، هذا ليس من تنقص الأنبياء، إنما من تواضعهم لله عز وجل وتعليق الصلاح بمشيئة الله، فإن شاء الله تعليقا، تعليقا وتبركا، ليس تبركا فقط. نعم، قال من الصالحين الوافين بالوعد. فقال موسى ذلك الذي قلته بيني وبينك أيام الأجلين 8 أو 10 بحذف الياء، وماذا إذا أيام ما في أيام، أي رعيه، يعني أيام الأجلين رعيه قضيت به، أي فرغت منه. كيف تعرف رعيه؟ نعم، لقضيت، يعني قضيت ورعيه، يعني أيام الأجلين، لأنه استأجره على ماذا؟ استأجره على رعي الغنم، فرعي مفعول به لقضيت، يعني رعيه قضيت به، أي فرغت منه، قضى فرغ، فلا عدوان عليك، يعني لو رعيت غنمك 8 سنين أو 10 سنين لا عدوان علي بطلب الزيادة عليه، والله أعلم ما نقول أنا وأنت وكيل، حفيظ أو شهيد. فتم العقد بذلك، وقضى موسى العشر الأجل الأعلى. قال وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السماء عن غنمه، وكانت عصي الأنبياء عنده، فوقع في يده عصا آدم من آس الجنة، فأخذها موسى بعلم شعيب. كل هذا من الإسرائيليات، لا دليل عليه، لأن شعيب قال لابنتي أعطي موسى عصا، فأعطته عصا، هي عصا الأنبياء، وكانت من آس الجنة، الآس نوع من الخشب، نوع من الشجر غالي، وخشبه غالي يعني، وهذا من الجنة أيضا، لكن هذا كله من الإسرائيليات، الله أعلم بصالحه. فلما قال موسى الأجل، أي رعيه، وهو 8 أو 10 سنين، وهو المظنون به أنه قضى 10، يعني المظنون به أنه قضى ماذا؟ قضى الأعلى. نعم، لأنه نبي كريم. وسار بأهله، أي زوجته، بابن أبيها نحو مصر. نعم، خرج بزوجته واستأذن أباه أن يخرج بين مصر، ليس معنى هذا أنه لابد أن يأذن أبوها بخروجها، لأن المرأة تطيع زوجها في الانتقال حتى إن لم يأذن أبواها بذلك. آنس أبصر من بعيد، من جانب الطور اسم جبل نارا، قال لأهل انكثوا هنا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر عن الطريق، وكان قد أخطأها، أخطأ الطريق، ضل الطريق يعني، أو جدوة، جدوة بكسر الجيم، هذه القراءة التي يفسرها، قال بتسليك الجيم، يعني جدوة وجدوة وجدوة، قطعة وشعلة من النار لعلكم تصطلون تستدفئون، الطاء بدل من التاء الافتعال، صار تصطلون، من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها صلي وصلاة، يعني احترق بالنار أو استدفأ. فلما أتاها نودي من شاطئ جانب الوادي الأيمن لموسى في البقعة المباركة، هو أيمن بالنسبة لموسى، في البقعة المباركة لموسى لسماعه كلام الله فيها. في لماذا البقعة المباركة؟ قال مباركة لسماع كلام الله فيه. هم يقولون إن الله عز وجل ما تكلم، لما الذي تكلم من؟ جبريل أو الشجر، لأنهم ينفون صفة الكلام ويقولون الله عز وجل كلامه كلام نفسي لا يتكلم بصوت ولا حرف. نعم، هذا طبعا مذهب باطل، وحقيقة مذهبهم هو مذهب المعتزلة نفاة الكلام، فلا فرق بين مذهبهم في الحقيقة ومذهب المعتزلة، كلاهما ينفون الكلام بصوت وحرف. من الشجرة بدل من شاطئ بإعادة الجار لنباتها فيه، وهي شجرة عناب أو عليق أو عوسج، هذه ثلاث أنواع من الأشجار. يعني يعني نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، فمن الشجرة بدل من شاطئ. يعني فلما أتاها نودي من الشجرة أو نودي من شاطئ من جانب الوادي الأيمن. أم مفسرة لا مخففة، لأنها جاءت بعد فعل، بعد فعل ماذا؟ من يكمل؟ ما هي أن مفسرة؟ تأتي بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه. ما هو الفعل في الآية؟ نودي، نودي أن، نودي أن، وناديناه أن يا إبراهيم، قل أوحي إلي، لأنه لأن أن مشددة. نعم، وأوحينا إليه أن يصنع الفلك، أوحينا إليه أن اصنع الفلك، أوحى هذا فعل فيه معنى القول دون حروفه، فهمت؟ فتأتي بعد فعل فيه ماذا؟ مثل أوحى نادى. ها؟ طيب، معنى كونه مفسرة أن ما بعدها يفسر الفعل الذي قبله. نودي، ما هو النداء الذي نوديه؟ ما تفسيره؟ أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك، فألقاها فلما رأى تهتز تتحرك كأنها جان ويحية الصغيرة من سرعة حركتها، ولا مدبرا هاربا منها ولم يعقب، عقب أي رجع لم يرجع. فنودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك أدخل يدك اليمنى بمعنى الكف، كفك فقط، في جيبك فتحة القميص، طوق القميص، وأخرجها تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدمة من السواد، بيضاء من غير سوء أي برص، فأدخلها وأخرجها تضيء كشعاع الشمس تغشي البصر، لا يستطيع أحد أن ينظر إليه من شدة نورها. واضمم إليك جناحك من الرهب، من الرهب، هذه بفتح الهاء، بفتح الحرفين يعني الراء والهاء، وسكون الثاني يعني الرهب مع فتح الأول وضمه الرهب، ثلاث قراءات، الرهب والرهب والرهب. نعم، أي الخوف الحاصل من إضاءة اليد بأن تدخلها في جيبك فتعود إلى حالتها الأولى. وعبر عنها بالجناح، عن اليد يعني بالجناح، لأنها للإنسان كالجناح للطائر. واضح؟ اضمم إليك جناحك من الرهب، يعني أدخل يدك في جيبك يسكن قلبك من الخوف. فذانك بتجديد النون، بالتجديد والتخفيف، أي العصا واليد وهما مؤنثان، العصا مؤنث، هذه عصا وهذه يد. طيب لماذا لم يقل تانك؟ تان هي المؤنث، لماذا قال ذلك؟ قال وإنما ذكر المشار به إليهما المبتدأ لتذكير خبره. ما معنى هذا؟ المذكر هو ذلك، ذلك ذاني اسم إشارة المذكر، ذكر لتذكير الخبر، وأين الخبر؟ برهنان، برهنان هذا مذكر، فذكر اسم الإشارة لتذكير الخبر وهو برهنان. مرسلان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، قال ربي إن قتلت منه نفسا هو القبطي السابق فأخاف ويقتلون أن يقتلوني به، وأخي هارون وأفصح مني لسانا أبين فأرسله معي ردءا معينا. وفي قراءة بفتح الدال بلا همزة، ما معنى بفتح الدال بلا همزة؟ ماذا يقول؟ ردا، يصدقني بالجزم، جواب الدعاء. وفي قراءة بالرفع يصدقني، وبقراءة حفص، وجملته صفة ردءا، يعني لو جزمت يصدقني لماذا سيجزم؟ ماذا سيجزم لو جزمته؟ ما الذي جزمه؟ جواب الدعاء، جواب الطلب. الفعل المضارع يجزم في جواب الطلب، أرسله يصدقني. ولو رفعته سيكون جملة استئنافية، وهذه الجملة ستكون صفة لرد، لأن الجملة بعد النكرة صفة، مفهوم؟ إني أخاف أن يكذبوني، قالت نشد عضدك نقويك بأخيك ونجعل لكما سلطانا غلبا فلا يصلون إليكما بسوء، اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون لهم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مختلق مكذوب وما سمعنا بهذا كائنا في آبائنا الأولين. وقال بواو وبدونها، وقال وفي قراءة قال موسى ربي أعلم أي عالم بمن جاء بالهدى من عنده، الضمير للرب عنده أي من عند الرب سبحانه وتعالى، ومن عطف على من، يعني بمن جاء ومن، من هذه عطف على من التي في بمن، تكون بالفوقانية والتحتانية تكون ويكون، له عاقبة الدار أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، أي وهو أنا في الشقين فأنا محق فيما جئت به. معنى ما معنى في الشقين؟ لأنه قال لهم عليه السلام ربي أعلم بمن جاء بالهدى، هذا هو الشق الأول، والشق الثاني ومن تكون له عاقبة الدار. فأنا أنا في الشقين، أنا الذي جئت بالهدى وأنا الذي تكون له عاقبة الدار، أنا ومن اتبعني، هذا معنى قوله وهو أنا في الشقين فأنا محق فيما جئت به إنه ليفلح الظالمون أي الكافرون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاطبخ لي الأجر، والأجر هو الحجر اللبن الذي لم تدخله النار، اطبخه لي يعني احرقه في النار حتى يكون صلبا قويا، فاجعل لي صرحا قصرا عاليا لعلي أطلع إلى إله موسى أنظر إليه وأقف عليه، وأقف عليه أي علمه، وإني لأظن من الكاذبين في ادعائه إلها آخر وأنه رسوله. ففرعون كان يعلم أن الله عز وجل في السماء، فعقلته في العلو أفضل من عقلة الأشاعرة لأنهم لا يعلمون أن الله في السماء، كان يعلم بطبيعته بالفطرة، الفطرة معلومة أن الله يكون في السماء. نعم، يعني مثلا الصاوي في الحاشية، في حاشية الجلالين يقول وكان من اعتقاد فرعون الخبيث أن الله في السماء، قال ولا كلام يعني، يعني يقول هذا من الضلال، يعني يعكس الآية، يقول هذا دليل على أن هذا الله ليس في السماء، أن فرعون كان يعتقد هذا، هذا معنى كلامه ليس لفظه. وإني لأظنه من الكاذبين في ادعاء إله آخر وأنه رسوله، إني لأظنه من الكاذبين في ادعاء إله آخر وأنه رسوله، واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، بالبناء للفعل والمفعول يرجعون ويرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم طرحناهم في اليم البحر المالح فغرقوا البحر الأحمر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين حين صاروا إلى الهلاك. وجعلناهم في الدنيا أئمة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء أئمة رؤساء في الشرك، يدعون إلى النار بدعائهم من الشرك، ويوم القيامة لا ينصرون بدفع العذاب عنه. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة خزيا خزيا وذلا، ويوم القيامة هم من المقبوحين المبعدين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم بصائر للناس، حال من الكتاب، الكتاب صاحب الحال، وبصائر حال، يعني أتينا موسى الكتاب حال كونه بصائر للناس، حال كونه بصائر للناس، جمع بصيرة وهي نور القلب أي أنوارا للقلوب، يعني الكتاب أنزلناه أنوارا للقلوب، وهنا من الضلالة من عمل به ورحمة لمن آمن به لعلهم يتذكرون يتعظون بما فيه من المواعظ. وما كنت يا محمد بجانب الجبل أو الوادي أو المكان الغربي من موسى حين المناجاة إذ قضينا أوحينا إلى موسى الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه، وما كنت من الشاهدين لذلك فتعرفه فتخبر به، يعني قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي ينفي عدم وجوده صلى الله عليه وسلم. إذا ما فائدة قوله تعالى وما كنت من الشاهدين؟ لأنه قد يكون موجودا، قد يكون موجودا ولا يكون من الشاهدين. نعم، فنفى الوجود، نفى الوجود ونفى كذلك الشهادة من باب التأكيد. ولكن أنشأنا قرونا، يعني ماذا يريد الله من هذه الآية؟ يريد أن يخبر أن من أعظم أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ إخباره بالمغيبات، بقصص الأنبياء السابقين. هذه التفاصيل لا تعلم إلا من قبل الوحي، غيبيات ما سبق وما يأتي بالضبط. ولكن أنشأنا قرونا أمما بعد موسى فتطاول عليهم العمر، أي طالت أعمارهم، فلات العهود، واندرست العلوم، انمحت اختفت، وانقطع الوحي، فجئنا بك رسولا وأوحينا إليك خبر موسى وغيره. أنشأنا قرونا، يعني خلقنا أمما بعد موسى، فطال عليهم العهد وضاع العلم، فأرسلنا رسولا وهو أنت عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى يؤكد الله عز وجل أن محمد عليه الصلاة والسلام ما كان حاضرا لهذه القصة. وما كنت ثاويا أي مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، خبر ثان، يعني ثاويا هذا خبر كان، وتتلو خبر كان أيضا، جملة تتلو خبر كان، يعني ما كنت ثاويا وما كنت تتلو عليهم آياتنا. نعم، ليس حال، يعني ما كنت ثاويا في أهل مدين وما كنت تتلو عليهم آياتنا، الله لم يرسلك إلى أهل مدين، لم تكن مقيما فيهم ولم تكن رسولا إليهم لبعد زمنهم عنك، فتعرف قصتهم فتخبر بها، ولكن كنا مرسلين لك وإليك بأخبار المتقدمين لتكون هذه حجة على صدقك. وما كنت بجانب الطور الجبل إذ حين نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة، ولكن أرسلناك رحمة لربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك وهم أهل مكة لعلهم يتذكرون يتعظون. ولولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر وغيره فيقول ربنا لولا، أي هل حرف تحضيض، أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسلة بها، الرسول يعني، ونكون من المؤمنين. وجواب لولا محذوف، وما بعدها مبتدأ، ما بعدها مبتدأ، والمعنى لولا الإصابة، يعني ولولا أن تصيبه، أن تصيبه هذا مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ. لولا الإصابة المسبب عنها قولهم، أو لولا قولهم المسبب عنها، ما أرسلناك إليهم رسولا، هذا ما أرسلناك إليهم رسولا، هذا وجاب لولا، جاب لولا ماذا؟ المحذوف تقديره ماذا؟ ما أرسلناك إليهم رسولا، يعني لولا إصابتهم بمصيبة بما قدمت أيديهم ما أرسلناك إليهم رسولا. فلما جاءهم الحق وهو محمد صلى الله عليه وسلم والوحي من عندنا قالوا لولا هل أوتي مثل ما أوتي موسى من الآيات كاليد البيضاء والعصا وغيرهما أو الكتاب جملة واحدة، موسى أنزل عليه التوراة جملة واحدة، فهم يقولون لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من المعجزات، أو وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل حيث قالوا فيه وفي محمد سحران، وفي قراءة ساحران، قال ساحران وفي قراءة سحران، أي التوراة والقرآن تظاهر تعاونا وقالوا إنا بكل من النبيين والكتابين كافرون. فالله يقول لهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهر، كيف كان كفرهم؟ أنهم كفروا بما أوتي موسى وكفروا بما أوتي محمد من كتاب ومن معجزات، تظاهر سحران تظاهر أو ساحران تظاهر يتعاون. قل لهم فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما، أي من الكتابين، اتبعوا إن كنتم صادقين في قولكم، فإن لم يستجيبوا لك دعاءك بالإتيان بكتاب فاعلم أنما يتبعون أهواءهم في كفرهم، ومن أضل من اتبع أهواءه بغير هدى من الله، أي لا أحد أضل منه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين. ولقد وصلنا بينا لهم القول القرآن لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون. الذين أتيناهم الكتاب من قبله أي القرآن هم به يؤمنون. أيضا نزل في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وأصحابه، ومن النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام، وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل مسلمين أي موحدين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالكتابين بما صبروا بصبرهم على العمل بهما ويدرؤون بيدفعون بالحسنة السيئة منهم يعني يتبعون الحسنة يتبعون السيئة بالحسنة ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون وإذا سمعوا اللغو الشتم والأذى من الكفار أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام متاركة أي سلمتم منا من الشتم وغيره نترككم يعني متاركة أن ترك نترك إذاءكم ولنؤذيكم كما تؤذوننا لا نتقي الجاهلين لا نصحبهم ولا نكون معهم ولدنا في حرصه صلى الله عليه وسلم على إيمان عمه أبي طالب إنك لتهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم أي عالم بالمهتدين ويمكن أن يقال إنك لتهدي من أحببته بذاته ولا نقص في هذا فإن حب الكافر القريب حب فطري لا يلام عليه الإنسان بشرط أن لا يجره إلى محرم وقالوا أي قومه إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أي ننتزع منها بسرعة الخطف والأخذ بسرعة قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يأمنون فيه من الإغارة بالقتل والقتل واقعين من بعض العرب على بعض تجبى بالفطانية والتحتانية تجبى ويجبى يعني يجمع جبى أي جمع إليه ثمرات كل شيء من كل أوب من كل مكان رزقا لهم من لدنا من عندنا ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما نقوله حق وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها أي في عيشها يعني بطرت في عيشها والبطر هو عدم شكر النعمة كفر النعمة وأريد من قرية أهلها يعني كما أهلكنا من أهل قرية فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا للمارة يوما أو بعضه يعني المارة يسكنون فيها قليلا لأنها تهدمت وخلت من أصحابها وكنا نحن الوارثين منهم وما كان ربك مهلك القرى بظلم أهلها حتى يبعث في أمها أي أعظمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون بتكذيب الرسل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها أي تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفنى وما عند الله وهو ثوابه خير وأبقى أفلا تعقلون بالتاء والياء تعقلون ويعقلون أن الباقي خير من الفاني أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه مصيبه يعني لابد أن يصيبه وهو الجنة كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فيزول عن قريب ينتهي عن قريب ثم هو يوم القيامة من المحضرين النار الأول المؤمن والثاني الكافر الأول هو الذي وعدناه وعدا حسنا والثاني وهو كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كافر أي لا تساوي بينهما يعني أفمن وعدناه هذا استفهام إنكاري يعني لا تساوي بينهما واذكر يوم يناديهم الله فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون هم شركائي قال الذين حق عليهم القول بدخول النار وهم رؤساء الضلالة ربنا هؤلاء الذين أغويناهم مبتدأ أغويناهم مبتدأ يعني هؤلاء مبتدأ نعم هؤلاء الذين أغوينا والذين أغوينا صفة الذين اسم موصول صفة وأغوينا صلة الموصول وأين الخبر أين الخبر أغويناهم خبره هؤلاء مبتدأ الذين صفة وأغويناهم خبر يعني هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم فغووا كما غوينا لم نكرههم على الغي يعني هم الذين غاووا بأنفسهم لم نكرههم على ماذا على الغي نعم تبرأنا إليك منهم ما كانوا إيانا يعبدون ما نافية وقدم المفعول للفاصلة المفعول هو قول إيانا لأن أصل الكلام ما كانوا يعبدوننا فقدمنا على الفعل لغرضين الغرض أول غرض معنوي هو الحصر والغرض الثاني غرض لفظي وهو تناسب الفواصل لأن الفواصل آخرها ماذا آخرها نون كل الآيات السابقة آخرها نون نعم وقيل ادعوا شركاءكم أي الأصنام الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لله فدعوهم فلم يستجيبوا لهم دعاءهم الأصنام لم تستجب لهم دعاءهم ورأوهم العذاب أبصروه. لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوه في الأخرى، لو كانوا على هداية في الدنيا ما رأوا العذاب في الآخرة. وانكر يوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين إليكم، ماذا قلتم للمرسلين. الله يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال تعالى، انظر هذه الآية، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. قال عميت عليهم الأنباء، الأخبار المنجية في الجواب. يومئذ أي لم يجدوا خبرا لهم فيه نجاة، فهم لا يتساءلون عنه فيسكتون. يعني من شدة خوفهم في هذا اليوم عندما يسألون هذا السؤال ماذا أجبتم المرسلين، لا يستطيعون أن يجيبوا جوابا من شدة خوفهم. هذا معنى عميت عليهم الأنباء. وعدي فعل عمي بعلى لأنه ضمن معنى خفية، نقول خفي عليه هذا الشيء، خفي عليه يعني لم يعرفه. فعميت عليهم الأنباء أي خفيت عليهم الأنباء، يعني الأجوبة. الأنباء معناه هنا ماذا؟ الجواب الصحيح الذي يجيبون به على السؤال. فهم لا يتساءلون، لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب، لا يستطيع بعضهم أن يسأل بعضا عن الجواب لشدة خوفهم وفزعهم في ذلك اليوم، نسأل الله العافية. فأما من تاب من الشرك وآمن صدق بتوحيد الله، هذا من أقوال المرجئة الأشعرية في الإيمان، يقول الإيمان هو التصديق. وعمل صالحا أدى الفرائض فعسى أن يكون من المفلحين الناجين بوعد الله. ويقولون إن عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، معنى ذلك أن العمل ليس من الإيمان، وهذا غير صحيح، بل هذا من عطف ماذا؟ من عطف ماذا؟ آمن وعمل. من عطف ماذا؟ هل هذا عطف للمغايرة؟ يعني العمل غير الإيمان، إذا العمل ليس من الإيمان، أو عطف ماذا هذا؟ يقول عطف خاص على العمل. أهل السنة يقولون في هذه الآيات آمن وعمل الصالحات، آمن وعمل صالحا في كل القرآن، يقول هذا من عطف ماذا؟ من عطف خاص على العام. بل هذه الآيات هي دليل على إثبات أن الإيمان من العمل، لأنه ذكر مرتين، ذكر في العام ومن آمن، وذكر في مرة أخرى لدليل على فضله هذا في قوله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. فعطف جبريل وميكائيل على الملائكة مع أنه من الملائكة، من بعض الخاص على العام، فذكروا مرتين، ذكروا مرتين لفضلهما. فكذلك هنا ذكر العمل مع ذكر مع الإيمان بفضله وأهميته. فعسى يكون من المفلحين أي الناجين بوعد الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء، ما كان لهم للمشركين الخيرة الاختيار في شيء، سبحان الله وتعالى عما يشركون عن إشراكهم. وربك يعلم ما تكن صدورهم، تسر قلوبهم من الكفر وغيره، وما يعلنون بألسنتهم من ذلك، وهو الله لا إله إلا هو، له الحكم في الأولى له الحمد في الأولى والدنيا والآخرة الجنة، وله الحكم القضاء النافذ في كل شيء، وليس ترجعون بالنشور. قل لأهل مكة أرأيتم من يخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما إلى يوم القيامة، من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بضياء نهار تطلبون فيه المعيشة، أفلا تسمعون ذلك سماع تفاهم فترجعون عن الإشراك. قل لهم أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بليل تسكنون فيه تستريحون فيه من التعب، أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ في الإشراك فترجعون عنه. ومن رحمته تعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار بالكسب ولعلكم تشكرون النعمة فيهما. واذكر يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ذكر ثانيا، لأن هذه الآية جاءت قبل ذلك. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، ذكر ثانيا ليبنى عليه، يعني ليرتب عليه قوله تعالى ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا، فقلنا لهم هاتوا برهانكم على ما قلتم من الإشراك، فعلموا أن الحق في الإلهية لله لا يشاركه فيها أحد، وظل غاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من أن معه شريكا تعالى عن ذلك سبحانه وتعالى. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني هو لف ونشر. نعم بالضبط، لف ونشر، أحسنت. إن قارون كان من قوم موسى ابن عمه أو ابن خالته وآمن به، فبغى عليهم بالكبر والعلو وكثرة المال، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء تثقل بالعصبة الجماعة أولي أصحاب القوة أي تثقلهم. فالباء للتعدية، الباء للتعدية، تنوء بالعصبة أي تثقلهم، ناء به أي ثقل عليه. وعدتهم قيل سبعون، يعني سبعون واحد لا يستطيعون أن يحملوا المفاتيح فقط، فكيف الخزائن؟ وقيل 40 وقيل 10 وقيل غير ذلك. واذكر إذ قال له قومه المؤمنون من بني إسرائيل لا تفرح بكثرة المال فرح بطر. هذا ليس نهيا عن كل أنواع الفرح، لما نهي عن نوع خاص من الفرح وفرح البطر الذي فيه عدم شكر النعمة. إن الله لا يحب الفرحين بذلك، أي فرح البطر. وابتغ فيما أتاك الله من المال الدار الآخرة بأن تنفقه في طاعة الله، ولا تنسى تترك نصيبك من الدنيا، أي أن تعمل فيها للآخرة. إنما معنى أن تنسى نصيبك من الدنيا على هذا التفسير ليس كما يفسرها البعض، يقول أن تنسى نصيبك من الدنيا يعني تمتع بالدنيا، لما لا يجوز تمتع بالدنيا تمتع حلالا، ولكن لا تنسى نصيبك من الدنيا فسرها بماذا؟ يعني لا تنسى العمل في الدنيا للآخرة، بأن تعمل فيها للآخرة. مفهوم المفهوم معنى الذي اختاره. ويدخل قبل كذلك نصيبك من الدنيا من المباحات، التمتع بالمباحات هذا لا بأس به، ولكن ينوي فيها التقوي على طاعة الله. وأحسن للناس بالصدقة كما أحسن الله إليك، ولا تبغي تطلب الفساد في الأرض بعمل المعاصي، إن الله لا يحب المفسدين، بمعنى أنه يعاقبهم، وهذا تأويل لصفة المحبة وطريقتهم أنهم لا يثبتون المحبة بل يجعلونها إرادة الثواب، نعم، ونفي المحبة إرادة العقاب. قال إنما أتيته المال على علم عندي، أي في مقابلته، يعني المال في مقابل علمي. وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون، سبحان الله، لن ينفعه هذا العلم. قال تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون الأمم من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال، أي هو عالم بذلك، ويهلكه الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لعلمه تعالى بها فيدخلون النار بلا حساب. هذا فيه نظر، بل الأحاديث ترد هذا، نعم، والجمهور على أن المجرمين يحاسبون أشد حساب بدليل كثير، وإنما المراد هنا أنهم لا يسألون سؤال عتاب أو سؤال استعلام، نعم، ليس معنى أنهم لا يسألون سؤال حساب، بل يسألون سؤال توبيخ وتقريع، نعم، لكنه لابد أن يحاسب، لأن الله عز وجل يحاسبهم حتى تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم كما جاء في آيات كثيرة. فخرج قارون على قومه في زينته بأتباع كثيرين ركبانا متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يا حرف تنبيه ليس نداء، لأن حرف لا يدخل على الحرف وليس حرف، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون في الدنيا إنه لذو حظ نصيب عظيم واف فيها. وقال لهم الذين أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة ويلكم، كلمة زجر ثواب الله الآخرة بالجنة، في الآخرة بالجنة، خير لمن آمن وعمل صالحا مما أوتي قارون في الدنيا ولا يلقاها الجنة المثاب بها إلا الصابرون على الطاعة وعن المعصية. فخسفنا به بقارون وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله من غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك، وما كان من المنتصرين منه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أي من قريب يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يضيق على من يشاء. ووي اسم فعل بمعنى أعجب، اسم فعل مضارع معنى أعجب أتعجب أي أنا، والكاف بمعنى اللام، يعني وي كأن، يعني وي لأن، أتعجب لأن، يعني إذا معنى كلام ماذا؟ أتعجب لأن الله يبسط، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، بالبناء للفاعل والمفعول لخسف ولا خسف. ويكأنه لا يفلح الكافرون لنعمة الله تقارون، تلك الدار الآخرة أي الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض بالبغي ولا فسادا بعمل المعاصي، والعاقبة المحمودة للمتقين عقاب الله بعمل الطاعات، من جاء بالحسنة فله خير منها ثواب بسببها وهو عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا جزاء ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن أنزله لرادك إلى معاد، أي إلى مكة، وكان قد اشتاقها صلى الله عليه وسلم، قل ربي أعلم بمن جاء من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، نزل جوابا لقول كفار مكة له إنك في ضلال، أي فهو الجائي بالهدى وهم في ضلال. وأعلم بمعنى عالم، ربي أعلم يعني ربي عالم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب القرآن إلا لكن ألقي إليك رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا معينا للكافرين على دينهم الذي دعوك إليه، ولا يصدنك، أصله يصدوننك، حذفت نون الرفع للجازم والواو الفاعل لإتيانها مع نون الساكنة. واضح هذا مفهوم كيف حصل في هذا؟ هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة أبكد بدون التوكيد، فماذا نفعل؟ نحذف نون الرفع للجازم، لأنه لا يصدنك مجزوم ولا مجزم حذف النون. نعم، ثم حذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك أي لا ترجع إليهم في ذلك. وادعوا الناس إلى ربك بتوحيده وعبادته ولا تكونن من المشركين بإعانتهم، ولم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه. يعني فعل تكونن فعل مضارع، كيف تعرفه؟ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بدون التوكيد في محل جزم بلا. ولا تدعو تعبد، قوله تفسير الدعاء بالعبادة يعني فيه نظر، لأن المقصود تفسير الدعاء بالعبادة وماذا دعاء العبادة دعاء ماذا المسألة. كثيرا تجد أن الأشاعرة يفسرون الدعاء في القرآن بدعاء ماذا؟ دعاء العبادة، كأن دعاء المسألة ليس عبادة. نعم، لأنهم كثير منهم يبيحون ماذا؟ دعاء الأموات. فهمت؟ فهذه تجربة في تفسير الأشاعرة كثيرة أو تفسير المتكلمين. كل شيء هالك إلى وجه إلا إياه، هذا أيضا من التأويل، لأنهم لا يثبتون صفة الوجه، فيقولون الوجه هنا معناه الذات، الوجه معناه الذات، يعني كل شيء هالك إلا هو، لأنهم لا يثبتون صفة الوجه. وأهل السنة يثبتون صفة الوجه، ولو سلمنا لهم أن الوجه هنا معناه الذات كما تقول لا أريد أن أرى وجهك، يعني لا أريد أن أراك كلك، لو سلمنا بهذا فهذا لا ينفي أن هذه الآية أيضا من الآيات التي تثبت صفة الوجه. لماذا؟ لأنه لا يحصل أن تذكر الوجه أو تنسب الوجه لذات ليس لها وجه. يعني ينفع أن تقول مثلا لا أريد أن أرى وجه الحق، الحق ليس له وجه، كونك تقول لا أريد أن أرى وجهك فمعنى هذا أنه لو أتى هذا الشخص وغطى وجهه، هل معنى ذلك أنك تريد أن ترى؟ لا، ولكن قلت لا أريد أن أرى وجهك لأن له وجه. فهمت؟ كذلك تقول مثلا لا أريد أن أمس يدك، والمعنى لا أريد أن أمسك، لا يحصل أن تقول لا أريد أن أمس يدك إلا إذا كان لك يد. فحتى لو قلنا أن الوجه هنا ليس المقصود به الوجه الذي هو صفة من صفات الله والمقصود به الذات، فهو يدل بدلالة أخرى على أن الله له وجه، لأنه لا يحصل أن تثبت الوجه إلا إذا كان مثبتا. واضح هذا؟ طيب، كل شيء هالك إلا وجه إلا إيانا والحكم والقضاء النافذ وإليه ترجعون بالنشور من القبور. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.